ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما كذلك نسلك في قلوب المجرمين كذلك نسلك في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وحفظناها من كل شيطان رجيم السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قال إن واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماء وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد جناحك للمؤمنين

ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين إن تحرص على هداهم فأنت

Thank you.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك بأن أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

والذين هم محسنون.